لازم الصحيح هو ما سمعته. وهذه الأحرف التي سلام عليها ستة كما قال الناظم، وستة تنتصب الأسماء بها، وهذا الاتفاق أنها تنتصب الأسماء بها، كما ترتفع الأنباء، وهذا فيه خلاف. يعني لا تنتقل على الناظم التشبيه هنا أنه يشبه المتفق عليه بالمختلف فيه، كيف يقول كما ترتفع مع أنه فيه خلاف؟ كان ينبغي كما ترتفع الأنباء، كما ترتفع الأنباء، التشبيه فيه ما فيه، لأن النص باتفاق. ثم يقول كما ترتفع كاف ونحر في التشبيه، وما مصدرية كرفع الأخبار، والأنباء هنا بمعنى الخبر كما هو معلوم، النبأ بمعنى الخبر. أما يتساءلون عن النبأ أي الخبر العظيم. طيب فالتشبيه سيأتي التنبيه علينا أنه فيه ما فيه، لأن قوله كما ترتفع الأنباء معلوم خلافه. الكفرين يرون أن الأخبار ليست مرفوعة بإنا، وإن مرفوعة بما كانت مرفوعة به قبل دخول إنا. وهنا يقول ستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع، كأنه يشير إلى أن الرفع محل إيش؟ محل اتفاق، لأن المشبه به الغالب يكون أرفع، يكون أرفع. ثم ذكرها رحمه الله قال وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يفت وليت ثم كأن ثم لكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل. نعم عشر لغات لعل، وهذه اللغة المشهورة لعل، لعل هذه اللغة المشهورة، وهناك لغات أخرى ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، ومنها ما أشار إليها قال عل ولعل، فعل زيدا قادما ولعل زيدا قادما، قال لعل زيدا قادما. لغات عشر من أراد راجع راجع المطولة في لعل، ذكر هذا ابن مالك رحمه الله عشر لغات فيها، لكن أنت تستعمل اللغة المشهورة لعل، ولكن تقول عل بحذف اللام الأولى، ولكن تحذف اللام الثانية لعل، لعل من غير تحذف اللام الثانية. هذه ثلاث لغات في الداخل الآن، لعل وعل ولعل وعل، أربع كل لغات. إن شاء الله يأتي كلام على هذا. هذه الأحرف التي هي من جملة النواسخ تدخل على المبتدا فتنصبه، وتدخل على الخبر فترفعه، هذا عملها. عبد كان، كان تدخل على المبتدا فترفعه، تدخل على الخبر فتنصبه، هذه عكسها. والذي يعملها يا اخوان الترتيب، تغطين من ملها هذه، ما فيها ترتيب حق، ترتيبها فيه خلل. وعند الطريق يرتبها، قلنا له طيب لو ترتب كما رتبت السدم الاخرى في النحو كالالفيه، ترتيبها جميل. اما هذه ترتيبها فيه خلل كما ترى، تقديم وتاخير ومقدم لازم على الجن، مع ان حقها تذكر بعد ايش؟ بعد علمه. وأكد أن الفعيل متقدمة وتربعة المبتدا والخبر والنواصل وهو معلوم بالترتيب، تحتاج إلى ترتيب لو ترتب وتخرج جيد، ترتب حتى على الألفية، أقرب ما تجي على الألفية ترتب عليه. فالهاي تحتاج إلى ستين، والله جيدة جدا فيها فوائد طيبة. طيب هذا هو نبرة إن شاء الله شرح، وما بقي من التعليم ما ذكر الدرس سهل عليكم يحضرون هذه الدروس، حاضرون هذا. قال أي أن هذه الستة الأحرف، وستة تنتصب الأسماء فيها، أي أن هذه الستة الأحرف، الأحرف عندنا اليوم، قال أي أن هذه الستة الأحرف تدخل على جملة المبتدا والخبر. نعم زيد قائم تدخل عليه هذه الأحرف، وهي إن وأن للتأكيد، أي للتأكيد النسبة بين الجزئين والتي شفع فيها الإنكار لها، فهذا هو فائدة إن وأن، أنهما يريدان التأكيد أي تأكيد النسبة بين الجزئين ونفي الشفع عنها والإنكار لها. ومعلوم أن المخالف

أنه إذا جادوا بأنفسهم من باب أحرى وأولادهم يجوز بإيش؟ بماله. هذا رجل يجوز بنفسه ولا يبالي بنفسه، فمن باب أولى أنه يجوز بإيش؟ بماله ولا يبالي. فيتوهم شخص أنه إيش؟ كريم، فتقول له لكنه بخيل. ماذا فعلت الآن؟ عقبت الكلام برفع ما توهم إيش؟ ثبوته. عقبت الكلام برفع ما توهم ثبوته، فتقول زيد شجاع، فيتوهم المستمع لهذا الكلام أنه كريم، لأنه جاد بنفسه، فأحرى أن يجوز بإيش؟ بماله ولا يبالي. كذلك تقول زيد عالم، أي يتوهم الشخص؟ جاهل كيف تقول جاهل؟ هذا يقول سفر سهل جنة الله يا ملحبا. أقول لك زيد العالم أي نوع من الشخص؟ أنه إيش؟ حليم. لكن لا ما هو أنه جاهل، أنه صالح، ليس كذلك. هذا هو العلم، العلم يجمع إلى الصلاح، ليس كذلك. تقول لك أنه فاسد، لكنه فاسد، فما نصاعد الآن لكنه ليس ذراك. هذا عقبت الكلام برفع ما توهم ثبوته، برفع ما توهم ثبوته، فتقول لكنه فاسق مثلا، لكنه فاسق. فهذا المعنى الأول ليس ذراك، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. المعنى الثاني ليس ذراك، تعقيب الكلام بإثبات ما توهم نفيه عنه ورفعه عنه. المعنى الثاني تعقيب الكلام بإثبات ما توهم نفيه إيش عنه. زيد جاهل، أي توهم الشخص؟ أنه فاسق ضايع إلى آخر ذلك. فتقول لكنه صالح، ما زيد شجاع؟ فتقول لكنه كريم، فلما صنعنا عقدنا الكلام بإثبات ما توهم إيش نفيه عن زين، بإثبات ما توهم نفيه عن زين. فهذا هو معنى الاستدراك، تعقيب الكلام برفع ما توهم ثبوته أو بإثبات ما توهم إيش نفيه. والأمثلة ما سمعتها. هذا القول لم يقم مثلا، قام القوم لكن زيدا جالس مثلا. أنت لما قلت قام القوم تظن أن زيد مع القوم، أن زيدا مع إيش؟ مع القوم. فعقدت الكلام برفع ما توهم ثبوته، لكن زيدا لم يقم، أو لكن زيدا جالسا. واضح هذا الكلام؟ نعم. من هذا الفرق ماذا؟ ولكن لا تستعمل إلا بكتب كلام قبلها، لا بد أن تسبق بكلام قبلها، بخلاف إلا المكتوبة فإنه لا يشبه أن تسبق بكلام، تأتي بالابتداء. أما لكن لا بد أن تسبق بكلام قبلها، لأن هذا هو معنى الاستدراك. الاستدراك بشيء مستدرك متقدم، الاستدراك بشيء مستدرك متقدم عن الكلام قبلها، واضح عن كلام الذي بعدها. ومنه جاء الطلاب لكن جميل. أنا جاي هنا الحمد لله، ما تغير إلا بأمر إلا بد منه. طيب، ولعل للرجاء والخوف. نعم، لعل هذا هو معناها، أنها تستعمل للرجاء وكذلك أيضا الخوف. والفرق بينهما أن الرجاء يكون بالأمر المحبوب، لعل الله يشفيني، فهذا أمر محبوب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا هو الفرق بين الرجاء وبين الخوف. فالرجاء هو الأمر المطلوب المحبوب الذي يحبه الشخص، والخوف يكون في الأمر المكروه، لعل العدو قريب منا، هذا أمر مكروه. فهي تستعمل في الرجاء وتستعمل أيضا في الخوف، والفرق بينهما سمعته، أن الرجاء يكون في الأمر المحبوب لعل الله يشفيني، والخوف يكون في الأمر المكروه لعلك باقع نفسك على آثارهم، لعل العدو قادم.

أن سمعة المرض من على كل طالب يره متحرك والتاضي يره مصنع من على الضرب محل يره خفاء وأن حرف نصب توجيه وزيدا اسمها منصوب بها على النصب فتح الظاهر على أصل وقائم الخبرها مرفوع بها على ترك الضم الظاهر على أصل والشاهد المفتوحة أن المفتوحة ولا بد أن تسبق بخلاف بخلاف المفتوحة قال ولكن عمرا كاذب لكن حرف استدراك ونصب عقمته وعمرا اسمها منصوب بها على المصريين فالظاهر على كذب وعلى قائم احسنته كاذب خبرها مرفوع بها ولا ترك الضم الظاهر على ولعل زيدا قريب هذا امر محبوب لعل زيدا قريب ان كان من تحب قربه فهو امر محبوب اما من تكره قربه فيستعمل به الامر المخيف له قال ولعل زيدا قريب ما يضر طيب قائم كل واحد ما يضر طيب في نصف يقول الأخرى قائم لا نصف قال ولعل زيدا قريب وكلعل واللغة المشهورة الفصحى لعل هذه اللغة المشهورة التي تقدمت ولعل زيدا قريب وكذا هناك لغات غير مشهورة منها ما ذكر يعني ليس بالشهرة كاللغة هذه لعل قال وكذا علة لكن الأفصح لعل كما ذكره الناظم وليس زيدا مقيم وكأن زيدا أسد قال وكل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدأ جاز أن يكون خبرا لهذه الأحرف نعم كل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدأ من مفرد من جملة من ضرب من جار ومجرور في آخر ما تقدم جاز أن يكون خبرا لإيش لإنا وأخواتها قال وكل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدأ جاز أن يكون خبرا لهذه الأحرف نحو إن زيدا قام وفي الدار وعندك إن زيدا قام إن زيدا أبوه قائم إن زيدا في الدار إن زيدا عندك فمن يعرف إن زيدا قام أحمد وزيدا اسمها منصوب بها احسن مقام فعل ماض والفعل من الاخرى والجمله قام هو في المحل رفع خبر والشاهد ان ما يصلح ان يكون خبر المبتدا يصلح ان يكون خبرا بان واحد اخر سواء كان جمله او غير ذلك ما تقدم في باب المبتدا والخبر قال وفي الدار وعندك إن زيدا في الدار إن حرف توكيد ونصب وزيدا اسمها منصوب بها النصب الحمار على آخره في حرف جر والداري وفي حرف جر والداري مجرور في فيه على جره كسر الله وجر مجرور لعله محذوف خبر أي كائن في الدار أحسن كذلك عندك بر لعله محذوف خبر كائن مستقر تفضل الله قال فائدة الأنباء جمع نبأ وهي الأخبار والرواية هنا نشرح بعض الألفاظ في البيت الغريبة أو في معانيها تحتاج إلى بيان فائدة الأنباء جمع نبأ وهي الأخبار والرواية حكاية القول لمن ينقله هذه هي الرواية حكاية القول لمن ينقله والإملاء حكايته لمن يكتبه حدثنا فلان إملاء أخبرنا إملاء حكاية القول لمن يكتب هذا الشيء أملى عليهم وهم يكتبون يسمعون يكتبون والإملاء حكايته أي حكاية القول لمن يكتبه هذا هو الفرق بين الرواية وبين القول الرواية حكاية القول لمن ينقله تحكي القول وهو إيش سينقل هذا الشيء والإملاء حكاية القول لمن يكتب هذا الشيء قال والرواية حكاية القول لمن ينقله الأملاء بها كرفع الأخبار كل تدبير هكذا لأن الكافة لحرم جر ولا مصرية والماء المصرية أول ما بعدها المصرية أل وهذا تسميه